بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الدرس 81 بعد 200، وفي هذا الدرس نستبرئ ما قال ابن إسحاق حتى نضيف إلى ما قال ابن واقد، وحتى يعني كما هي طريقتنا نستبرئ كل ما ذكر. أول ما بدأ ابن إسحاق بغزوة حنين، لأن فتح مكة قد استوفيناه، ذكر قصة دريد وهذه كاملة ما فيها شيء زائد، وكان زعيم الأحلاف من ثقيف قارب بن الأسود، وزعيف بني مالك ذو الخمار سبيع بن حارث وأخوه أحمر بن حارث، وجماع الناس إلى مالك بن عوف النصري. وذكر قصة هذا دريد كاملة، وقال: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صادع. وذكر خطة مالك بن عوف وابن أبي حدرد، وأنه دخل عليهم يعني عين للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفوان لما أعار النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه، وعتاب بن أسيد لما ولاه على مكة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر قصيدة لعباس بن مرداس، هو سيذكر ابن إسحاق 10 قصائد لعباس بن مرداس السلمي، صراحة أنها كلها من رائع الشعر، لكن القصيدة هذه يبدو الله أعلم كما قال ابن هشام أنها أدخل واحدة في واحدة. يقول: إن اللي يخص حنين هي أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها. يقول عباس مرداس السلمي: أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها، مني رسالة نصح فيه تبيان، أني أظن رسول الله صابحكم جيشا له في فضاء الله في فضاء الأرض أركان، فيهم أخوكم سليمان، سليمان منصور هوازن منصور، فيهم أخوكم سليمان غير تارككم، والمسلمون عباد الله غسان الأوس والخزرج، وفي عضادته اليمنى بنو أسد، أسد بن خزيمة، والأجربان بنو عبس وذبيان، تكاد ترجف منه الأرض رهبته، وفي مقدمه أوس وعثمان، اللي هم قبيلة مزينة أو بطن مزينة. هذا اللي يخص هوازن. لكن في قصيدة يقول إن ابن إسحاق دمج ثنتين، ابن إسحاق جاب قصيدة طويلة يقول إنها وحدة في الجاهلية وحدة في الإسلام. هذيك يقول: أصابت العام رعلا، غولوا رعل قبيلة من سليم اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، غولوا قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان، يا لهف أم كلاب إذ تبيتهم، خيل بن هودة لا تنهى وإنسان، لا تلفظوها وشدوا عقد ذمتكم، إن ابن عمكم سعد ودهمان، اللي هم أبناء نصر بن معاوية. إلا أن قال يعني هذه فيما بعد، يعني فيما قبل الإسلام: شنعاء جلل من سوآتها حضن، حضن أكبر جبال جزيرة في ركبة، وسال ذو شوغر منها وسلوان. إلى أن قال: وفي هوازن قوم غير أن بهم داء اليماني. ما هو داء اليماني؟ إن لم يغدروا خانوا. سبحان الله، كانت العرب تعرف يعني كل ناس من العرب لهم مثلبة، لكن كثير من أهل اليمن يغدر أو يخون. حتى في الموطأ قصة اليماني اللي غدر بالصديق، هو كان معه في البيت، ولكن ما في تعميم، لكن هذا أشعار الناس اللي يعني تمسك أشياء. وفي هوازن قوم غير أن بهم داء اليماني، إن لم يغدروا خانوا. طيب، هذه قصيدة عباس بن مرداس. ثم ذكر قصة ذات أنواط، ثم ذكر بداية المعركة ولما حصلت الهزيمة، وذكر اللي كانوا ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم: علي والعباس وأبو سفيان بن حارث وابنه، والفضل بن العباس، وربيعة بن حارث بن عبد المطلب أخو أبو سفيان، وأسامة بن زيد وأخوه أيمن بن عبيد قتل ذلك اليوم. وذكر قصة شيبة لما أراد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لما قالوا لنغلب اليوم من قلة. لكن عند ابن واقد في رواية اللي قالها الصديق، وأنا استغربت هذه عند ابن واقد، يقول ابن إسحاق: زعم بعض الناس أن رجلا من بني بكر، من بني بكر يعني ليثي كناني، فبعض الناس يظنه أبو بكر. أبو بكر ما يقول لنغلب من قلة. ثم ذكر نداء العباس، ثم ذكر الهوازني الذي كان صاحب الراية، وأن علي رضي الله عنه ضرب عرقوبه الجمل، ثم وثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله واجتلد الناس، فما رجع المنهزمون حتى وجدوا الأسارى مكتفين. والتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن حارث، وكان صبر يومئذ، وكان حسن الإسلام لما أسلم، وهو آخذ بسفر بغلته، فقال: من هذا؟ قال: أنا ابن أمك يا رسول الله. هو ابن عمه لكن أراد أن يتقرب إليه، الجدة واحدة، أنا ابن أمك يا رسول الله. وذكر قصة أم سليم وخنجرها الذي في بطنها، قال والله إنها لحامل بعبد الله بن أبي طلحة ومعها جمل، فقد خشيت أن يعزها الجمل فأدنت رأسها منه فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توجه إلى حنين ضم بني سليم مع الضحاك بن سفيان الكلابي من بني كلاب من عامر بن صعصع، فكانوا إليه ومعه. ولذلك في قصائد عباس مرداس سيذكر كثيرا الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه، وكان الزعيم. وذكر أن مالك بن عوف لما انهزم ذكر قصيدة يعتذر فيها ويرتجز بفرسه، قصيدة رضي الله عنه. ذكر قصة أبو قتادة لما قال شممت من رائحة الموت ونصرة الملائكة وانهزام المشركين وانهزمت هوازن واستحر القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم 70 رجلا تحت رايتهم، أما الأحلاف فسلموا. وهذا سيخلد عباس المرداس في الشعر، سيمدح قارب أنه يعني استنقذ قومه الأحلاف، ويذم ذو الخمار وأخوه، يعني هذول قتل منهم 70. قال منهم عثمان بن عبد الله الثقفي، يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبعده الله فإنه كان يبغض قريشا. والقصة الطريفة أنهم وجدوا قتل مع عثمان هذا غلام النصراني أغرل لم يختن، فلما قام رجل من الأنصار يسلب قتل ثقيف وكشف على العبد يسلبه وجده أغرل، فصاحب على صوته يا معشر العرب يعلم الله أن ثقيفا غرل. قال المغيرة فأخذت بيدي وخشيت أن تذهب علينا في العرب، فقلت لا تقل ذاك في ذاك أبي أمي، هذا غلام لنا نصراني. ثم جعلت أكشف له عن القتل وأقول ألا تراه مختني، ألا تراه مختني. وكانت راية الأحلاف من ثقيف البطن الثاني اللي هم قوم عروة بن مسعود وابن غيرة مع قارب بن الأسود، فلما انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة، ترك الراية في شجرة وهرب هو وقومه من الأحلاف، فلم يقتل من الأحلاف إلا رجلين فقط، ولا يقتل منهم 70. يعني ذولا قاوموا والناس قد هربوا، وقتل منهم الجلاح. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة وهو الحارث بن أويس. أنا قلت لكم عند ابن واقد سنبحث عن ابن هنيدة، هذا اسمه الحارث بن أويس منهم من ثقيف. الآن جاء العباس بن مرداس يذكر قارب وفراره عن بني أبيه، ويذكر ذا الخمار وحبسه قومه للموت. ألا ما مبلغ غيلان عني، غيلان وعروة بن مسعود، غيلان بن سلمة كلهم أسلم، وعروة بن مسعود ذكرنا أنهم كانوا في جرش يتعلمون دورة عسكرية فما حضروا حنين. فهذا الآن العباس يرسل لهم القصيد، ألا من مبلغ غيلان عني وسوف إخال يأتيه الخبير. وعروة أي بن مسعود إنما أهدي جوابا وقولا غير قولكما يسير، بأن محمدا عبد رسول لرب لا يضل ولا يجور، وجدناه نبيا مثل موسى، وكل فتى يخايره مخير، اللي بيقول أنا أطيب منه مغلوب، وكل فتى يخايره مخير، وبئس الأمر أمر بني قسي اللي هم ثقيف بوج وجواديهم، إذ تقسمت الأمور أضاعوا أمرهم ولكل قوم أمير والدوائر قد تدور، فجئنا أستغابات إليهم جنود الله ضاحية تسير، نؤم الجمع جمع بني قسي على حنق نكاد له نطير، وأقسم لو هم مكثوا لسرنا إليهم بالجنود ولم يغوروا، يعني هربوا للحصن، فكنا أسدلية، معناها لية كان فيها أسود، فكنا أسدلية ثم حتى أبحناها وأسلمت النصور اللي هم بني نصر من هوازن. ويوم كان قبل لدى حنين فأقلع والدماء به تمور، من الأيام لم تسمع كيوم ولم يسمع به قوم ذكور، أي فحول، قتلنا في الغبار بني حطيط على راياتها والخيل زور، ولم يكذوا الخمار رئيس قوم لهم عقل يعاقب أو مكير، فقام بهم على سنن المنايا وضعهم على قارعة الطريق المنايا، ما فعل مثل قارب ابن الأسود جعل الراية على الشجرة وقال لابن عمه اهربوا، أقام بهم على سنن المنايا وقد بانت لمبصرها الأمور، هذا خطأ، يعني بانت الأمور يعني قتل قومه. سبحان الله بعض الزعماء يكون شجاع لكن ما عنده حكمة فيقتل قومه أو يورطهم، هذا حتى في العصر الحديث. فأفلت من نجا منهم جريضا وقتل منهم بشر كثير، ولا يغني الأمور أخو التواني ولا الغلق السريرة الحصور. أي والله ما ينفع في الأمور لا أخو التواني الكسول البطوح البطال ولا الغلق السريرة الحصور، أحانهم أهلكهم زعيمهم هذا وحان وملكوه أمورهم وأفلتت الصقور عيال عمهم هرب بنو عوف تميح بهم جياد الله تميح وهين لها الفصافص والشعير يعني البقل تأكلها البرسيم ها بنو عوف إيه اللي هم الثاني الأحلاف تميح شوف كلمة تميح هذه تمشي مشيا حسنا بهم جياد وهين لها الفصافص والشعير فلولا قارب وبنو أبيه تقسمت المزارع والقصور ولكن الرياسة عممها على يمن أشار بها المشير أطاعوا قاربا يمدح الأحلاف يذم ذلك ولهم جدود يعني حظوظ وأحلام إلى عز تصير فإن يهدوا إلى الإسلام يلفوا أنوف الناس شوف الآن يستثمر هذا في دعوتهم الإسلام أنوف الناس ما سمر السمير وإن لم يسلموا فهم أذان بحرب الله ليس لهم نصير كما حكت بني سعد وحرب برهط بني غزية عن قفير اللي هي الداهية كما حكت بني سعد وحرب أو وحرب يعني حكت الحرب برهط بني غزية كأن بني معاوية بن بكر اللي هم هذولا من هوازن إلى الإسلام ضائنة تخور فقلنا أسلموا إن أخوكم سليم بن منصور وقد برئت من الإحن الصدور كأن القوم إذ جاءوا إلينا من البغضاء بعد السلم عور انهزموا وقال هنا مقتل دريد وقال إنهم صاروا ثلاث ناس في نخلة وناس في أوطاس وناس مع الثنايا تقول عاد ابنة دريد لعمرك ما خشيت على دريد ببطن سميرة يقول سميرة واد قرب حنين هذا أيضا بيأكد مسألة موضع حنين جيش العناق جزى عنه الإله بني سليم وعقتهم بما فعلوا عقاقي يعني هم هذه تعتبر عقوق قتلوا دريد وهو قد أعتق ثلاث أمهات للقاتل وأسقانا إذا قدنا إليهم دماء خيارهم عند التلاقي تدعي إن الله يسقينا دماء بني سليم لأنهم قتلوا والدها فرب عظيمة دافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقي ورب كريمة اعتقت منهم وأخرى قد فككت من الوثاق ورب منوه بك من سليم أجبت وقد دعاك بلا رماق ينوه باسمك يا دريد يا دريد فكان جزاؤنا منهم عقوقا وهمّا ماع منه مخ ساقي الله ذاب مخ الساق الله يا هي شاعر هذا فكان جزاؤهم جزاؤنا منهم عقوقا وهمّا ماع منه مخ ساقي عفت آثار خيلك بعد أين يعني تخاطب والدها بذي بقر إلى فيف النهاق الله ذي بقر الآن يسمونها أبار البقرة جهة ظلم والعفيف البقرة معروفة على خط الرياض وفيف النهاق أيضا معروف وقالت أيضا ابنة دريد قالوا قتلنا دريدا قلت قد صدقوا فظل دمعي على السربال ينحدر لولا الذي قهر الأقوام كلهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأت سليم وكعب كيف تأتمر إذن لصبحهم غبا وظاهرة حيث استقرت نواهم جحفل ذفر الله وذكر أيضا مقتل عامر أبو عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه في أوطاس وكان سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله فقال إن تسألوا عني فإني سلمة ابن سمادير لمن توسمه أضرب بالسيف رؤوس المسلمة هذا ولد دريد وكان استحر القتل في بني رئاب فيقال أحد منهم اسمه ابن العور عبد الله بن قيس قال يا رسول الله هلكت بنو رئاب قال اللهم اجبر مصيبته وذكروا مالك بن عوف لما وقف على المناقب هذه قال ماذا ترون قال قوم واضع رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم يعني باطن الفخذ قال هذول سليم لا بأس عليكم منهم قالوا خيل أخرى عارض رماحهم أغفالا على خيلهم قال الأوس والخزرج ولما انتهوا إلى أصل الثنية سلكت الخزرج طريق سليم ثم طلع فارس فقال مالك بن عوف ماذا ترون قالوا نرى فارسا طويل الباد الفخذ باطن الفخذ واضعا رمحه على عاتقه عاصبا رأسه بملاءة حمراء قال هذا الزبير أحلف بالله لا يخالطنكم فاثبتوا له فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم فصمد صمده فلم يزل يطاعنهم لوحده حتى أزاحهم عن الثنية قال العرب تعرف بعضها وقال سلمة بن دريد وهو يسوق بامرأته حتى أعجزهم نسيتني ما كنت غير مصابة ولقد عرفت غداة نعف الأضرب أني منعتك والركوب محبب ومشيت خلفك مثل مشي الأنكب مثل مشي الأنكب غداة نعف الأضرب مثل مشي الأنكب إذ فر كل مهذب ذي لمة عن أمه وخليله لم يعقب أو لم يعقب. وذكروا أن أبو عامر الأشعري قتل 10 من المشركين وحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يحمل عليه يدعوه للإسلام ويقول اللهم اشهد عليه اللهم اشهد عليه، فرفض الآخر فقتله أبو عامر حتى قتل 10. وكل ما حمل على واحد قال يدعوه للإسلام، فإذا رفض قال اللهم اشهد عليه ثم قتله. فكان الآخر آخر واحد العاشر قال اللهم اشهد عليه، قال الرجل اللهم لا تشهد عليه، فكف عنه أبو عامر فأسلم بعد وحسن إسلامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى يقول هذا شريد أبي عامر. ثم أتى أخوان العلاء وأوفى ابناء الحارث من بني جشم فأصاب أحدهما قلب أبي عامر والآخر ركبته فقتله، وولي الناس أبو موسى فحمل عليهما فقتلهما العلاء وأوفى. فقال رجل جشمي هوازني إن الرزية قتل العلاء وأوفى جميعا ولم يسند، إن الرزية قتل العلاء وأوفى جميعا ولم يسند، هما القاتلان أبا عامر وقد كان ذا هبة أربد. أي والله ذا هبة أربد أسد، هما تركاه لدى معرك كأن على عطفه مجسدا، يعني ثوب مصبوغ بالزعفران من الدم، فلم تر في الناس مثليهما أقل عثارا وأرمى يدا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء لما رأى خالد، لما قالوا أن امرأة قتل خالد. وذكروا قصة الشيماء، وذكر من استشهد في حنين، وذكر أيضا سبايا حنين، وذكر قصيدة، لكن هنا قال جعل على المغانم مسعود بن عمرو الغفاري، يمكن هو أبو رهم نفسه، وأمر بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها. فقال بجير ابن زهير ابن أبي سلمى ولد صاحب المعلقة، هذا بجير رضي الله عنه صحابي، وستأتي اليوم إن شاء الله وغدا قصته مع أخيه كعب بن زهير والبردة، قصيدة البردة. قال لولا الإله وعبده، لولا الإله وعبده وليتم حين استخف الرعب كل جبان، يخاطب أولئك بالجزع يوم حبى لنا أقراننا وسوابح يكبون للأذقان، من بين ساع ثوبه في كفه ومقطر بسنابك ولبان، والله أكرمنا وأظهر ديننا وأعزنا بعبادة الرحمن، والله أهلكهم وفرق جمعهم وأذلهم بعبادة الشيطان، إذ قام عم نبيكم ووليه يدعون يا لكتيبة الإيمان، أين الذين هم أجابوا ربهم يوم العريض وبيعة الرضوان. العريض اللي هو الوادي اللي عنده أحد. الآن بيأتي ابن إسحاق هذا بيجيب 10 قصائد أو 9، راحت واحدة أو 2، بيجيب الآن 9 على نسق كلها العباس مرداس، بنأخذ منها كذا بس. يقول العباس مرداس زعيم سليم إني والسوابح يوم جمع وما يتلو الرسول من الكتاب، لقد أحببت ما لقيت ثقيف بجنب الشعب أمس من العذاب هم رأس العدو من أهل نجد، شفت الطائف تعتبر نجدية، فقتلهم ألد من الشراب، هزمنا الجمع جمع بني قسي وحكت بركها ببني رئاب، وصرما من هلال غادرتهم بأوطاس تعفر في التراب، ولو لاقينا جمع بني كلاب لقام نساؤهم والنقع كابي، ركضنا الخيل فيهم بين بس إلى الأورال تنحط بالنهاب، بس لازال معروف باسمه جبل، والأورال بذي لجب رسول الله فيهم كتيبته تعرض للضراب، اللهم صل على محمد. فأجابه عطية بن عفيف النصري يقول أفاخرة رفاعة في حنين، رفاعة من جهينة، وعباس بن راضعة لجابي، يعني عباس اللي يرضع العنز، فإنك والفخار كذات مرط لربتها وترفل في الإهاب، جارية تفتخر بمرط سيدتها. يقول يعني ترى الفخر لمحمد وأصحابه الأنصار، أنت وش دخلك السلمي؟ هذا يعني العرب ترد بعض على بعض، ما عندي فيه هذا السلمي جيد والله رضي الله عنه. قال عباس مرداس يا خاتم النبأ، يعني جمع نبي، إنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداك، إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك، ثم الذين وفوا بما عاهدتهم جند بعثت عليهم الضحاك، اللي هم سليم زعيم الضحاك بن سفيان الكلابي من غيره من كلاب عامري، رجلا به ذرب السلاح كأنه لما تكنفه العدو يراك، رجلا به ذرب السلاح، يعني سلاح ذرب بمعنى أنه درب على السلاح، يقول حدة السلاح ومضاءه، يغشى ذوي النسب القريب، يعني هذولا هوازن، هو هوازن وإنما يبغى رضا الرحمن ثم رضاك. يغشى الضحاك بسليم ذوي النسب القريب يعني قبيلته، وإنما يبغي رضا الرحمن ثم رضاك. أنبي كأني قد رأيت مكره تحت العجاجة يدمغ الإشراك، طورا يعانق باليدين وتارة يفري الجماجم صارما بتاك، يغشى به هام الكمات ولو ترى منه الذي عاينت كان شفاك. الله لو شفت اللي شفته أنا من ضرب الضحاك شفاء. وبنو سليم معنقون أمامه ضربا وطعنا في العدو دراكا، يمشون تحت لوائه وكأنهم أسد العرين أردن ثم عراكا، ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة ربهم وهواك. هذه مشاهدنا التي كانت لنا معروفة وولينا مولاك. وقال أيضا العباس: إما ترى يا أم فروة خيلنا منها معطلة تقاد وضلع، فلو رب قائلة كفاها وقعنا أزم الحروب فسير بها لا يفزع، لا وفد كالوفد الأولى عقدوا لنا سببا بحبل محمد لا يقطع، وفد أبو قطن حزابة منهم وأبو الغيوث وواسع والمقنع، هذول وفد سليم، والقائد المئة التي وفى بها تسع المئين فتم ألف أقرع، ألف سلمي كانوا في فتح مكة وحنين الطائف، جمعت بنو عوف ورهط مخاشن ستا وأحلب من خفاف أربع، 600 من جماعة وخفاف من سليم منهم 400، فهناك إذ نصر النبي بألفنا عقد النبي لنا لواء يلمع، فزنا برايته وأورث عقده مجد الحياة وسؤددا لا ينزع، وغداة نحن مع النبي جناحه ببطاح مكة والقنا يتهزع، كانت إجابتنا لداعي ربنا بالحق منا حاسر ومقنع. يقول: في كل سابغة تخير سردها داود إذ نسج الحديد وتبع، ولنا على بئري حنين، ها بئري حنين سبحان الله لي الآن بئر الرشيد والبرود، موكب دمغ النفاق وهضبة ما تقلع، نصر النبي بنا وكنا معشرا في كل نائبة نضر وننفع، ذدنا غداة إذ هوازن بالقنا والخيل يغمرها عجاج يسطع، إذ خاف حدهم النبي وأسندوا جمعا تكاد الشمس منه تخشع، تدعى بنو جشم وتدعى وسطه أفناء نصر والأسنة شرع، حتى إذا قال الرسول محمد: أبني سليم قد وفيتم فارفعوا رحنا، ولولا نحن أجحف بأسهم بالمؤمنين وأحرزوا ما جمعوا. الله عاد يمدح قومه، يمكن مدح زائد لكن هذا طريقته. وقال عباس: عفا مجدل من أهله فمتالع، هذه كلها أماكن حول مكة وحولنا هنا، فمطلى أريك اللي هي عقبة أريك قد خلاف المصانع، ديار لنا يا جمل إذ جل عيشنا رخي، وصرف الدار الحي جامع، حبيبة ألوت بها غربة النوى لبين، فهل ماض من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني، يعني كانت حبيبة هذه جمل هذه ذهبت الكفار، فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابع، اللهم صل محمد، دعانا إليهم خير وفد علمتهم، خزيمة والمرار منهم وواسع، دائم يذكر الوفد، فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايعه، فجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع، عدونية والخيل يغشى متونا حميم، وآن من دم الجوف ناقع، ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراع الأعادي منهم والوقائع، أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخذرو في السحابة لامع، عشية ضحاك ابن سفيان معتص بسيف رسول الله والموت كانع، نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع، ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرايع. يقول: لولا الدين كان الأقربين نتابعهم جماعتنا، أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمه الله دافع. والخامسة يقول كل والله قصائد حلوة: خفافية بطن العقيق مصيفها يتغزل في وحده، قد حلفت بالله لا تقطع القوى فما صدقت فيه ولا برت الحلفة كعادة النساء، خفافية بطن العقيق مصيفها وتحتل في البادين وجره وجرة في العرفة، إذا جفشت تتبدى في وجره جهة ركبة الغربية لجهة الحرة، وجره وغمره والسي وركبة هذه كلها، والعرف هناك أيضا، يعني سليم الآن لا زالت سايه وحرة الشرع إلى وجره إلى هذه كلها أماكنهم. خفافية بطن العقيق مصيفها وتحتل في البادي وجرة فالعرفة، فإن تتبع الكفار أم مؤمل فقد زودت قلبي على نأيها شغفا. وسوف ينبيها الخبير بأننا أبينا ولم نطلب سوى ربنا حلفا، وأن مع الهادي النبي محمد وفينا، ولم يستوفها معشر ألفا، يعني ألف منا ما حد كمل ألف إلا سليم يقول، بفتيان صدق من سليم أعزة أطاعوا، فما يعصون من أمره حرفا، خفاف وذكوان وعوف تخالهم، مصاعب زافت في طروقتها كلفا. الله، الفحل إذا مشى إلى الطروقة، الناقة التي يطرقها الفحل، أكلف إيه؟ تخالهم مصاعب زافت في طروقتها كلفة، كأن النسيج الشهب والبيض ملبس، أسودا تلاقت في مراصدها غضفة. الغضف مسترخية الأذان الأسد. بنا عز دين الله غير تنحل، وزدنا على الحي الذي معه ضعفا. اللهم صل على محمد. ببكة إذ جئنا كأن لواءنا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا. الله، شوف الصورة، بس اللواء يصفه مثل العقاب اللي حلقت ثم أرادت أن تخطف شيء. الله الله الله الله. بمكة إذ جئنا كأن لواءنا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا على شخص الأبصار، تحسب بينها إذا هي جالت في مراودها عزفا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. تحسب بينها إذا هي جالت في مراودها عزفا. إذا سمعت صوت العقاب لما تحسب العزف، وكذلك الخيل على شخص الأبصار، الخيل تحسب بينها إذا هي جالت في مراودها عزفا. يعني صوت الخيل إذا قامت تضرب كذا بالأرض. غداة وطئنا المشركين ولم نجد لأمر رسول الله عدلا ولا صرفا، عدلا ولا صرفا، بمعترك لا يسمع القوم وسطه لنا زحمة إلا التذامر والنقفة. ما تسمع صوت زجمة بالجيم إلا التذامر، نحض بعضنا على والنقف كسر الرؤوس مثل ناقف الحنظل. بمعترك لا يسمع القوم وسطه لنا زجمة إلا التذامر والنقف، يا ضرب الرؤوس يا نحض بعضنا بعض. الله الله الله. ببيض نطير الهامة عن مستقرها ونقطف أعناق الكمات بها قطفا. فكائم تركنا من قتيل ملحب وأرملة تدعو على بعلها لهفا. رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتغي، ولله ما يبدو جميعا وما يخفى. الله الله الله. ياهو شاعر، يعني عقيد قوم شاعر. والسادسة يمدح قوم بعد، ما بال عينك فيها عائر سهر مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر. الحماطة اللي أغضى فوقها شفار العين. الحماطة قال اللي يقع في العين فتقذى به، وقالوا هو تبن الذرة إذا ذريت وغيرها. عين تأوبها من شجوها أرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم الدر عند ناظمة تقطع السلك منه فهو منتثر. يا بعد منزل، يا بعد منزل من ترجو مودته، ومن أتى دونه الصمان فالحفر. الله، الصمان والحفر. دع ما تقدم من عهد الشباب، فقد ولى الشباب وزار الشيب والزعر. واذكر بلاء سليم في مواطنها وفي سليم، لأهل الفخر مفتخر قوم هم نصر الرحمن، واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر. لا يغرسون فسيل النخل وسطهم، ولا تخاور في مشتاهم البقر. لو بهل زراعة ولو بهل بقر هالحرب. لا يغرسون فسيل النخل وسطهم، ولا تخاور في مشتاهم البقر، إلا سوابح الخيل كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر. تدعى خفاف وعوف في جوانبها، وحي ذكوان لا ميل ولا ضجر. الضاربون جنود الشرك ضاحية ببطن مكة، والأرواح تبتدر. مخالد هذا، حتى دفعنا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر. ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر. إذ نركب الموت مخضرا بطائنه، والخيل ينجاب عنها ساطع كدر. تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا كما مشى الليث في غاباته الخدر في مأزق من مجر الحرب كلكلها تكاد تأفل منه الشمس والقمر وقد صبرنا بأوطاس أسنتنا لله ننصر من شئنا وننتصر حتى تأوب أقوام منازلهم لولا المليك ولولا نحن ما صدروا فما ترى معشرا قلوا ولا كثروا إلا قد أصبح منا فيهم أثر. والله يا خلد ما أثر سليم، إذا جاك واحد من فارس وشاعر يخلد خلد مآثر سليم كله، حتى تكاد إذا سمعت الشعر تقول ذلك اليوم كله لسليم، وهم عود في حزمة، يعني 12 ألف إذا كانوا هم ألف على كلامه، ألف من 12 ألف، ومن الآخرين؟ المهاجرين والأنصار وقريش، لكن ومزينة وجهينة وأسلم وغفار، لكن الشعر هكذا وصدق وما كذب. وقال العباس بن مرداس السابعة: يا أيها الرجل الذي تهوي به وجناء مجمرة المنامس عرمس، إما أتيت إلى النبي فقل له حقا عليك إذا اطمأن المجلس، يا خير من ركب المطي ومن مشى فوق التراب إذا تعد الأنفس. أي والله هو عاد ميزتهن رضي الله عنه، كل شيء جير الإسلام. أنا وفينا بالذي إنا وفينا بالذي عاهدتنا والخيل تقرع تقدع بالكمات وتضرس، إذ سال من أفناء بهثة، هذه البطن يجمعهم كلها، جمع تظل به المخارم ترجس، حتى صبحنا أهل مكة فيلقا شهباء يقدمها الهمام الأشوس. هذا خالد من كل أغلب من سليم فوقه بيضاء محكمة الدخال وقونس، يروي القناة إذا تجاسر في الوغى وتخاله أسدا إذا ما يعبس، يغشى الكتيبة معلما وبكفه عظب يقد به ولدن مدعس، مع رمح مع سيف، وعلى حنين قد وفى من جمعنا ألف أمد به الرسول عرندس، كانوا أمام المؤمنين دريئة والشمس يومئذ عليهم أشمس، نمضي ويحرسنا الإله بحفظه والله ليس بضائع من يحرس، ولقد حبسنا بالمناقب محبسا رضي الإله به فنعم المحبس. أو لقد حبسنا بالمناقب، المناقب اللي هي الثنايا هذه اللي بين السيل الكبير والصغير، وغداة أوطاس شددنا شدة كفت العدو وقيل منها يحبس، يا هؤلاء يحبس، تدعو هوازن بالإخاوة بيننا ثدي تمد به هوازن أيبس، الثدي اللي يعني بينه وبين هوازن يبس، حتى تركنا جمعهم وكأنه عير تعاقبه السباع مفرس. الله الله الله. والثامنة قال العباس: نصرنا رسول الله من غضب له بألف كمي لا تعد حواسره، حملنا له في عامل الرمح راية يذود بها في حومة الموت ناصره، ونحن خضبناها دما فهو لونها غداة حنين يوم صفوان شاجره، وكنا على الإسلام ميمنة له وكان لنا عقد اللواء وشاهره، وكنا له دون الجنود بطانة يشاورنا في أمره ونشاوره، دعانا فسمانا الشعار مقدما وكنا له عونا على من يناكره، جزى الله خيرا من نبي محمد وأيده بالنصر والله ناصره. الأخيرة من العباس: من مبلغ الأقوام أن محمدا رسول الإله راشد حيث يمم، دعا ربه واستنصر الله وحده فأصبح قد وفى إليه وأنعم جل وعلا، ومن أوفى بعهده من الله، سرينا ووعدنا قديدا محمدا يؤم بنا أمرا من الله محكما، تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا، يعني شافونا مع الفجر وتماروا، وش السواد هذا، تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا مع الفجر فتيانا وغابا مقوما، رماح الغاب مقوم، على الخيل مشدودا علينا دروعنا ورجلا كدفاع الأتي عرمرما، المشاه مثل السيل العرمرم، والخيل مشدود عليها الرجال والدروع، فإن سرات الحي إن كنت سائلا سليم وفيهم منهم من تسلم، فيهم سليم سليم أصلي وفيهم تسلم يعني دخل في سليم، وجند من الأنصار لا يخذلونه أطاعوا فما يعصونه ما تكلم، هذا والله وصف الأنصار، فإن تكو قد أمرت في القوم خالدا وقدمته فإنه قد تقدم، يعني خذها بيمينه خالد بجند هداه الله أنت أميره تصيب به في الحق من كان أظلم، حلفت يمينا برة لمحمد فأكملتها ألفا من الخيل ملجما، حلفت أن يكملها ألف وكملتها، وقال نبي المؤمنين تقدم وحب إلينا أن نكون المقدمة، أي والله مقدمة الخيل، وبتنا بنهي المستدير النهي الغدير، ولم يكن بنا الخوف إلا رغبة وتحزما، أطعناك حتى أسلم الناس كلهم وحتى صبحنا الجمع أهل يلملم، هذه حق الجذيمة، يظل الحصان الأبلق الورد وسطه ولا يطمئن الشيخ حتى يسوم. سمونا لهم ورد القطى زفة ضحى، وكل تراه عن أخيه قد أحجم. لدن غدوة حتى تركنا عشية حنينا، وقد سالت دوافعه دما. إذا شئت من كل رأيت طمرة وفارسها يهوي ورمحا محطمة، وقد أحرزت منا هوازن سربها، وحب إلينا أن نخيب ونحرم. إيه؟ يعني هي أحرزت نفسها، وحنا حتى لو ما حصلنا الغنائم بس أهم شيء يسلمون ويسلمون. وقال أحد سلمي كانت ثقيف أصابت كنانة بن الحكم فقتل محجن وابن عمه. المهم أنه يعني ذكر قصائد، هذه عطونا في القصائد. إيه؟ وأسر زهير الهذلي ابن العجوة الهذلي يوم حنين فكتف، فرآه جميل بن معمر الجمحي فقال له: أأنت الماشي لنا بالمغايض؟ يعني على أمور في الجاهلية وأشعار كان يقولها. فضرب عنقه، فقال أبو خراش الهذلي يرثيه وكان ابن عمه. أبو خراش الهذلي هذا رضي الله عنه قتل شهيدا مع عبد الله بن الزبير في شمال أفريقيا، وقع جرجير. لا هذاك أبو كبير أو أبو ذؤيب، عفوا أبو خراش. لا قصة موته عجيبة، واسمه خويلد بن مرة ابن مرة. كان شارك في بعض المغازي رضي الله عنه، وبعدين في خلافة عمر كان في ديار هنا، فمر به ركب من اليمن وكان رجل كبير وما عنده أحد، وكانوا هذولا فيهم شباب كثير ركب من اليمن، فقال لهم: أنا أضيفكم، يقولها أبو خراش، هذا عشاؤكم. أخرج لهم كبش وهذا القدر، واحد منكم الشباب يأخذ القربة ويأتي بها من ما عندهم قريب، وأصلحوا عشاءكم، أنا شيخ كبير ما عندي من يخدمه. فرفض اليمانيون وقالوا: والله لا نتحرك من أماكننا حتى تعشينا. فقام رضي الله عنه بنفسه وأخذ القربة وذهب إلى الماء يروي ورجع عشاهم. فلما عشاهم نهشته حية وهو عند الماء، فتحامل على نفسه حتى عشاهم ثم مات. فغضب عمر رضي الله عنه غضبة شديدة وقال: والله لولا أن تنقل عني أو كذا لقد هممت ألا يضاف يماني قط، ألا يضاف يماني قط. ثم حملهم ديته، والقصة مشهورة ومعروفة. فالشاهد أبو خراش هذا ابن عم زهير اللي قتله جميل بن معمر، يقول: عجف أضيافي جميل بن معمر، يعني خلاص ما عاد يلقونه، بذي فجر، الفجر عند هذيل الجود والكرم، بذي فجر تأوي إليه الأرامل، طويل نجاد السيف ليس بجيدر، إذا اهتز استرخت عليه الحمائل، تكاد يداه تسلمان إزاره من الجود، لو تسأل حتى اللي عليه عطاكية، لما أذلقته الشمائل، الله الشمال ريح الشمال الباردة، إذا هبت الشمال دائما يمدحون اللي يعطي، فهذا يقول يعطي حتى رداءه وإزاره لو تسأل عطاكية، تكاد يداه تسلمان إزاره من الجود، لما أذلقته الشمائل، الله الله الله الله الله الله، من سخائه يريد أن يتجرد من ردائه وإزاره لسائله، هذا يقول السهيل فيسلمه إليه. الله الله الله الله الله. قال: إلى بيته يأوي الضريك، الضريك عنده ذيل الفقير، إلى بيته يأوي الضريك إذا شتى، ومستنبح بال الدريسين عائل، الدريسين يعني الثياب، وعائل فقير. المستنبح عند العرب وشو؟ المستنبح اللي يجي في الليل ويقول لعل فيها حد حولنا فينبح، لأن الكلاب تجاور، فيستنبح حتى ترد عليه الكلاب لعل يشوف لبيته مضيفه، يسمونه المستنبح. إلى بيته يأوي الضريك إذا شتى، ومستنبح بال الدريسين عائل، تروح مقرورا وهبت عشية، هذا عاد يصف الشمالية، لها خدب تحتثه فيوائل. الله الله الله الله الله، يوم يعدلون قاف عدل. تروح مقرورا، أصابها البرد، وهبت عشية، اللي تجيك آخر النهار هذه ثلج، لها خدب، يقول يتراكب الريح فوق بعض مثل ما يتراكب الماء في جرية. وقال السهيلي: يقولون ريح خدباء فيها هوج، يقول تحتثه تسوقه سوقا سريعا وتقتلعه من الأرض، فيوائل يطلب موئلا، يعني سبحان الله الريح هذه تحتث المقرور أو تجتثه، فيوائل يطلب أي موئل، يعني يصف مرة واحد، وهذه سبحان الله مثل قصة مثل قصيدة تغيم الظلماوي اللي يقول يكليب شب النار يكليب شبه، يصف مثل هذا، يقول ايش يقول فيها، يقول نسرية يكليب شين المهبة، نسرية اللي تجيك نكباء يعني ليب شمالية وليب كذا تجي في النص مثل ما تقول الشمال الشرقي وكذا، هذه يسمونها نسرية على النسر، نسرية ايش يقول نسرية يكليب شين المهبة، لا ناس نسيتك لكانها سمدابي، هذا مثله يقول تروح جاينك في الرواح مقرورا وهبت عشية لها حدب تجتثه تشيله من الأرض فيوائل، فما بال أهل الدار لم يتصدعوا وقد بان منها اللوذعي الحلاحل، فأقسم لو لاقيته غير موثق لآبك بالنعف الضباع الجيائل، لو أنك ما لقيت مكتف يا جميل بن معمر كان اللي يزورك في النعف في أصل الجبل الضباع الجيائل، وإنك لو واجهته إذ لقيته فنازلته أو كنت ممن ينازل لظل جميل أفحش القوم صرعة، ولكن قرن الظهر للمرء شاغل، يعني ليطعنك مع الظهر يشغلك ما هو بيمك. يقول السهيلي الذي يأتي من وراء هذا قرن الظهر، ولكن أقران الظهور مقاتل، يعني جمع مقتل، من كان قرن ظهر فإنه قاتل وغالب، يعني اطعنك مع الظهر، فإنك لو واجهته إذ لقيته فنازلته أو كنت ممن ينازل لظل جميل أفحش القوم صرعة، ولكن قرن الظهر للمرء شاغل، فليس كعهد الدار يا أم ثابت ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل. الهذلي يقول هذه محبوبته، يقول الأمر ما هو على ما كان يا أم مالك ويا أم ثابت، أحاطت بالرقاب السلاسل، أحاط الإسلام بنا من كل ناحية، ما عاد نقدر نتصرف إلا بالإسلام، وعاد الفتى كالشيخ ليس بفاعل سوى الحق شيئا واستراح العواذل، أي والله ليس بفاعل سوى الحق شيئا واستراح العواذل، خلاص عاد تعذلين، أحاط بنا الإسلام، وأصبح إخوان الصفاء كأنما أهال عليهم جانب الترب هائل، فلا تحسب أني نسيت لياليا بمكة إذ لم نعد عما نحاول، اللي نبغاه نحصله، إذ لم نعد عما نحاول، إذ الناس ناس والبلاد بغرة توها جديدة، وإذ نحن لا تثنى علينا المداخل، الله يعني لا تعطفوا كذا، الله يهم يعدلون القاف، عاد هذيل في الشعر ما عاد تقدر تقول شيء. وقال مالك بن عوف رضي الله عنه يعتذر عن فراره لما فر دخل في ثقيف في حصنه، منع الرقاد فما أغمض ساعة، نعم بأجزاء الطريق مخضرم. يقول الآلاف الإبل وكذا والناس والسبي، سائل هوازن هل أضر عدوها وأعين غارمها إذا ما يغرم، إي والله، وكتيبة لبستها بكتيبة فئتين منها حاسر وملأم، ومقدم تعي النفوس لضيقه مكان ما حد يتقدم له، قدمته وشهود قومي أعلم، فوردته وتركت إخوانا له يريدون غمرته وغمرته الدم، فإذا انجلت غمراته أورثنني مجد الحياة ومجد غنم يقسم، كلفتموني ذنب آل محمد والله أعلم من أعق وأظلم، وخذلتموني إذ أقاتل واحدا وخذلتموني إذ تقاتل خثعم، وإذا بنيت المجد يهدم بعضكم لا يستوي بان وآخر يهدم، وأقب مخماص الشتاء مسارع في المجد ينمى للعلا متكرم، أكرهت فيه إلة يزنية، يعني آلة حرب أو ألة، الألة للحربة، سحماء يقدمها سنان سلجم، وتركت حنته ترد وليه وتقول ليس على فلانة على فلانة على فلانة مقدم، حنته لزوجته تحن إليه، ونصبت لنفسي للرماح مدججا مثل الدرية تستحل وتشرم. وقال مالك بن عوف لما أسلم، عاد أذكر مسيرهم وللناس إذ جمعوا ومالك، واحد من هوازن يذكر أنه يمشي مع مالك بن عوف، ومالك فوقه الرايات وتختفق، هذا لما أسلم، ومالك مالك ما فوقه أحد يوم يوم حنين عليه التاج يعتلق، حتى لقوا البأس حين الباس يقدمهم عليهم البيض والأبدان والدرق، فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبي، وحتى جنه الغسق، ثم نزل جبريل بنصرهم من السماء فمهزوم ومعتنق، منا ولو غير جبريل يقاتلنا لمن نعتنا إذن أسيافنا العتق. وفاتنا عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة بل منها سرجه العلق، علق الدم، وقالت الجشمية ترثي أخويها اللي قتلهم أبو موسى وهم قتلوا أبو عامر: أعيني يجود على مالك معا والعلاء ولا تجمد، اللي هو أوفى أو كذا، العلاء وأخوه هما القاتلان أبا عامر وقد كان ذا هبة أربدة، هما تركاه لدى مجسد ينوء نزيفا وما وسد. وقال أبو ثواب: هذا بكري، ألا هل أتاك أن غلبت قريش، أن غلبت قريش هوازن والخطوب لها شروط، وكنا يا قريش إذا غضبنا يجيء من الغضاب دم عبيط، وكنا يا قريش إذا غضبنا كأن أنوفنا فيها صعوط، فأصبحنا تسوقنا قريش سياق العير يحدوها النبيط، فلا أنا إن سئلت الخسف آبي، ما عاد أقدر أرد عن نفسي، ولا أنا إن ألين لهم نشيط، سينقل لحمها في كل فج وتكتب في مسامعها القطوط، أو سينقل لحمها في كل فج وتكتب في مسامعها القطوط، القط له الصك. فأجاب التميمي: بشرط الله نضرب من لقينا كأفضل ما رأيت من الشروط، وكنا يا هوازن حين نلقى نبل الهام من علق عبيط، بجمعكم وجمع بني قسي نحك البرك كالورق الخبيط، أصبنا من سراتكم وملنا بقتل في المباين والخليط، به الملتاث مفترش يديه يمج الموت كالبكر النحيط، فإن تك قيس عيلان غضابا فلا ينفك يرغمهم صعوط. يقول التميمي هذا، ترى عجت بعدين تصفيات يعني. وقال خديج النصري: لما دنونا من حنين ومائه، حنين ينسب إلى بيت دائما إلى ماء، رأينا سوادا منكر اللون أخصف بملمومة شهباء، لو قذفوا بها شماريخ من عزوى أو شماريخ من عروة أو شماريخ من رضوى إذا عاد صفصفا، ولو أن قومي طاوعتني سراتهم إذا ما لقينا العارض المتكشفة، إذا ما لقينا جند آل محمد 80,000 واستمدوا بخندفة، ولو أنهم طاعوني كان ما واجهناهم. يقول عاد إن كعب بن مالك، جاك عاد الشعر اللي على أصوله، كعب مالك رضي الله عنه لما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم السير للطائف يقول: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف، دوخنا تهامة كلها طلعنا اللي فيهم من الريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاضن، يعني أنا ما نبي ولد أمي، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وننتزع العروش ببطن وج، العروش عروش العنب، وتصبح دوركم منكم خلوفا، ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا، إذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفا، بأيديهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين بها الحتوفا، كأمثال العقائق أخلصتها قيون الهند لم تضرب كتيفا، يعني السيف من العقيق الصافي وليس الكتيف اللي هو الصحيفة اليمانية هذه اللي تضرب الأبواب وغيرها، لا، حديد كما يختارون أهل السكاكين. تخالوا جادية الأبطال فيها، يعني طرائق الدم، غداة الزحف جاديا مدوفة، يعني كأنه ثوب مدوف بالزعفران، أجدهم أليس لهم نصيح، من الأقوام كان بنا عريفة، ما حد يعرفنا ما حد نصحهم، يخبرهم بأن قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الطروفة، وأن قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا، رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا، رشيد الأمر ذو حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا، نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا، فإن تلقوا إلينا السلم نقبل ونجعلكم لنا عضدا وريفا، وإن تأبوا نجاهدكم ونصبر ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا، نجالد ما بقينا أو تنيب إلى الإسلام إذعانا مضيفا، نجاهد لا نبالي من لقينا أهلكنا التلاد أم الطريفة، هذا والله الأنصار، وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذم منهم والحليفة، الأصلي والحليف، أتونا لا يرون لهم كفاء، فجدعنا المسامع والأنوف بكل مهند لين صقيل يسوقهم به سوقا عنيفا، نسوقهم به سوقا عنيفا لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا، وتنسى اللات والعزى وود ونسلبها القلائد والشنوفة، الذهب اللي عندها، فأمسوا قد أقروا واطمأنوا ومن لا يمتنع يقبل خسوفا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فأجابه كنانة بن عبد يليل الثقفي: من كان يبغينا يريد قتالنا فإنا بدار معلم لا نريمها، معروف مكاننا، عنواننا معروف، وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى، وكانت لنا أطواؤها وكرومها، وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر اللي هم يرجع لهم الأنصار، فأخبرها ذو رأيها وحليمها، وقد علمت إن قالت الحق أننا إذا ما أبت صعر الخدود نقيمها، نقومها حتى يلين شريسها، ويعرف للحق المبين، ويعرف للحق المبين ظلومها، أو يعرف علينا دلاص من تراث محرق، كلون السماء زينتها نجومها، ترفهها عنا نرفهها عنا ببيض صوارم، إذا جردت في غمرة لا نشيمها، طلعنا السيوف مع نردها. وقال شداد الجسمي، الجشمي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف: لا تنصروا اللات، إن الله مهلكها، وكيف ينصر من هو ليس ينتصر، إن التي حرقت بالسد فاشتعلت ولم يقاتل لدى أحجارها هدر، إن الرسول متى ينزل بلادكم يضعن وليس بها من أهلها بشر. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من نخلة على قر المنازل، ثم على المليح، ثم بحرة الرغاء ملية، وابتنى بها مسجدا، وقتل الليثي الذي قتل هذلي، وهو أول دم قصاص في الإسلام. وذكر قصة الثقفي اللي رفض أن يخرج من حائطه، هذه كلها تقدمت. وذكر مكانه الأول وأنه كان يصيبه من النبل، وذكر أيضا مكانه لما بنى القبتين وجعل المسجد بينهما، قبة أم سلمة وزينب بن جحش، وأن الثقيف لما أسلمت جعلوا المسجد هناك، والسارية التي كانت يسمعون لها كذا، والمنجنيق، والدبابة لما رمتهم ثقيف بسكك الحميم الحديد المحمى بالنار، والمفاوضات مع ثقيف، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في القعبة المملوءة زبدا فنقرها ديك فأهراق ما فيها، وتعبير أبي بكر لها وتقدم، وارتحال المسلمين لما قالت خولة بنت حكيم السلمية: أعطني حلي بادنة بنت غيلان أو حلي الفارعة بنت عقيل، من أحلى نساء الثقيف يعني أكثرهن حليا، قال: يا خويلة أرأيت إن لم يؤذن لي، والعبيد الذين نزلوا. ولما ناد لما استقل الناس نادى سعيد بن عبيد الثقفي: ألا إن الحي مقيم؟ فقال عيينة بن حصن: أجل والله مجدة كرام. فقاله رجل المسلم: قاتلك الله يا عيينة. هذه تقدمت كلها، وعتقاء ثقيف. وكانت ثقيف يقول عاد إن هذا يعني تزعم ثقيف إنها من قيس بسبب هذا. ثقيف أصابت أهلا لمروان بن قيس الدوسي، وكان قد أسلم، وظهر النبي صلى الله عليه وسلم على ثقيف، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمروان بن قيس الدوسي هذا: يا مروان خذ بأهلك أول رجل من قيس تلقاه. فتمسكت ثقيف بهذا الكلام وقالوا: نحن من قيس عيلة، وهم أصلهم من إياد. فلقي أبي بن مالك القشيري فأخذه حتى يؤدوا إليه أهله، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، لأن هذا من قشير وهذا من كلاب، كلهم من عامر، فكلم ثقيفا حتى أرسلوا أهل الدوسي، وأطلق لهم أبي بن مالك القشيري. فقال الضحاك بن سفيان في شيء بعد ذلك كان بينه وبين أبي بن مالك هذا: أتنسى بلائي يا أبي بن مالك؟ غداة الرسول معرض عنك أشوس، يقودك مروان بن قيس بحبله ذليلا كما قيد الذلول المخيس، فعادت عليك من ثقيف عصابة متى يأتهم مستقبس الشر يقبس، فكانوا هم المولى وعادت حلومهم عليك وقد كانت بك النفس تيأس. يعني ذكره، وذكر شهداء المسلمين 12 في الطائف، وذكر آخر شيء نقف عنده أيضا قصيدة لبجير بن زهير بن أبي سلمة يذكر حنين والطائف: كانت علالة يوم بطن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق، يعني علالة قتال بعد قتال مثل العلل، يوم بطن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق، جمعت بأغواء هوازن وجمعها فتبددوا كالطائر المتمزق، لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم، لم يمنعوا منا مقاما واحدا إلا جدارهم اللي هو الحصن وبطن الخندق، هذا اللي منعوا، ولقد تعرضنا لكيما يخرج فتحصنوا منا بباب مغلق، ترتد حسرانا إلى رجراجة شهباء تلمع بالمنايا فيلق، الكتيبة ملمومة خضراء لو قذفوا بها حضنا لظل كأنه لم يخلق، مشي الضراء يعني الأسود على الهراس، هراس الشوك، كأننا قدر يعني خيل تفرق في القيادة وتلتقي، في كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهي كالغدير هبت ريحه المترقرق جدل تمس فضولهن نعالنا، يعني طويلة، من نسج داود وآل محرق، آل محرق اللي هم ملوك الحيرة، وداود عليه السلام هو اللي نسجه. إيه ذكر عاد السبايا وكيف فعلوا عباس مرداس والعجوز اللي أخذها عيين بن حصن وإطلاق السبايا، وقول مالك بن عوف لما أسلم: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم وبمثل محمد أوفى وأعطى الجزيل، هذا ذكرناه. وكذلك قول أبي محجن لما كان مالك يغير على أطرافهم: ترهب الأعداء جانبنا ثم تغزون بنو سلمة وأتانا مالك بهم ناقض العهد والحرمة، وقسم الفيء وإعطاء هؤلاء، وقصيدة هذا عباس اللي قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد. وسمى، لكن هو زاد هنا إن سمى كبار القوم اللي يعطوا، حتى علقمة بن علاثة وخالد بن هودة ومالك بن عوف العباس مرداس وعيينة والأقرع. وقصة جعيل لما قال: هو خير من أولئك، ولكن يتألفه أتألف أولئك، هو خير من طلاع الأرض كلهم من مثل عيينة والأقرع، ولكن يتألفتهما ليسلم ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه. واعتراض ذو الخويصرة التميمي، وقصة الحظيرة واسترضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعمرته من الجعرانة، وأن عتاب بن أسيد رزقه النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى على مكة كل يوم درهم واحد، فخطب الناس وقال: أيها الناس، أجاع الله كبد من جاع على درهم. رزقني النبي صلى الله عليه وسلم رزق من بيت المال درهم كل يوم، ليست بحاجة إلى أحد، الكبد اللي تجوع وعندها درهم أجاعها الله أبدا. يقول ثم إنها قام للناس ذلك السنة الحج، وقام الثقيف على شركها إلين رمضان سنة 9. طيب آخر شيء خلاص، بعدين ذكر قصة البردة هذه كعب بن زهير، سنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكن نختم بقصيدة لحسان يستعتب النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى العرب وتركها قبل الحظيرة. يقول حسان، هذه ختامها مسك إن شاء الله: زادت هموم فماء العين منحدر، سحا إذا حفلته عبرة درر، سحا إذا حفلته عبرة درر، يعني إذا جت العبرة نزلت. وجدا بشماء، هذا اسم محبوبته، وجدا بشماء إذ شماء بهكنة. البهكنة هي يعني المليانة، اللي هي هيفاء، هيفاء الخصر لكنها مليانة، لا دنس فيها ولا خور. وجدا بشماء إذ شماء بهكنة، هيفاء لا دنس فيها ولا خور. دع عنك شماء، ما أسرع ما تركها، دع عنك شماء، إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر، النزر يعني يا الله يا الله تحصل منها مودة. وأتي الرسول، هذا حسن التخلص، وأتي الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدد البشر، على ما تدعى سليمان وهي نازحة قدام قوم هم آووا وهم نصروا، سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر، وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خاموا وما ضجروا، والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف، وأطراف القنا وزروا، الناس كلهم تجمعوا علينا سنين طويلة ونحن ما لنا وزر وملجأ إلا القنا والسيوف، والناس إلب علينا فيك يعني بسببك فيك ليس لنا إلا السيوف، وأطراف القنا وزروا، نجالد الناس لا نبقي على أحد ولا نضيع ما توحي به السور، ولا تهر جنات الحرب نادينا، ولا تهر جنات الحرب نادينا، ونحن حين تلظى نارها سعر. أي والله كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق، وفينا ينزل الظفر، ونحن جندك جندك يوم النعف من أحد، النعف أصل الجبل، إذ حزبت بطرا أحزابها مضر، فما ونينا وما خمنا وما خبر، منا عثار وكل الناس قد عثر. والله أنا صادق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاد طيب خواطرهم التطيب اللي ما بعده، رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.